ومثلها أيضا آخر الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد. ثم البراهين، عالم الغيب والشهادة، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هذه كلها براهين على توحيد الله وإخلاص الدين له وإبطال الشرك، وإبطال الشرك. كيف اتخذ شريك مع من هذه صفاته وهذه عظمته وهذا جلاله وهذا كماله جل في علاه؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.